فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر في الحديث يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط وأنه يشفع فيهم، هل هؤلاء كانوا مسلمين ويصلون؟ الله أعلم، يمكن الله أعلم أنهم من أصحاب الفترة، من أصحاب الفترة التي ليس فيها رسول. نعم.